Antes soy Juan, cálmate ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. إلى أين وصلنا؟ وأنا كم يوم منقطع الدرس ونحو عمود إلى أين وصلنا؟ أصل البحث كان إخواني في جمع الثلاثي المزيد، جمع الثلاثي المزيد يعني الأسماء والصفات المزيدة فيها والحرف الزائد في المرتبة الثالثة، الزائد في المرتبة الثالثة وهو حرف مد، الزائد حرف مد، حرف مد في المرتبة الزائدة في المرتبة الثالثة، اسم ثلاثي أو صفة ثلاثي، اسم صفات وأسماء ثلاثية مزيدة فيها والزائد حرف مد في المرتبة الثالثة. هذه قال الآن يبين جمع هكذا أسماء وصفات. وحرف المد كما تعلمون إخواني أنه إما واو وإما ياء، إما ألف وإما واو وإما ياء. قرأنا قسم من الأسماء هذا يعني ثلاث مزيد والزائد واو كان وعفوا ألف ثم ياء. الآن ننتقل ماذا إلى ما يكون الزائد فيه ماذا؟ واو، حرف مد واو وعمود. نقول إذا قال نحو عمود الألف الزائد ألف أو ياء قرأنا في الدرس السابق، وإذا قال ونحو عمود يعني الزائد واو عمود فعول أو في الأصل يعني دال والواو ماذا؟ زائدة عمود ومفتوح الأول مفتوح الفاء، يقول البتة كما في الياء يقول مفتوح الأول البتة مثل رغيف نصيب وهكذا، هنا يقول عمود أوله مفتوح حتما مو عمود مو فعول، فعول هو جمع يعني وزن فعول جمع من جموع المكسرة، هنا يقول فعول مفرده فعول الفاء مفتوحة. ونحو عمود مما مدته واو، مدته الحرف المد هنا زائدها مما مدته واو، لأن قرأ مما مدته ألف مما مدته ياء، هنا يقول مما مدته واو والفاء مفتوح أو البتة ليست مضمومة أو مكسورة مفتوحة، لأنه هي أخف الحركات حتى لا يكون وزن ثقيل. هسه التأليف هذا لماذا؟ بعد يقول البتة هكذا مفتوح الفاء. جمعه يأتي على ماذا؟ على أعمدة أفعلة، أعمدة وعمود فعل، الأول جمع قلة والثاني جمع ماذا؟ كثرة. هذا جمع أنصار أعمدة واحد عمود اثنين. وجاء قعدان فعلان هذا من جمع الكثرة. قعدان ليس للبعير الذي يقتعده الراعي في كل حاجة، هذا البعير بهذه الصفة يسمى قعود، يسمى قعود وجمعه قعدان، قعود قعدان. فعل قعد من قعد يغير المعنى يكون راجع، وأقول من قعد من القعود مصدره قعود واسمه قعود، يعني لعله يستخدمه لكل شيء يسخره لكل شيء في كل حاجة، يعني هذا الإبل مستخدم لكل شيء. المصدر قعود قعد يقعد قعودا والاسم قعود. وباب الافتعال أخذناه باب الافتعال يعني فعله باب الافتعال، فيكون بني هذا اسم من هذا الفعل. اقتعد يقتعد اقتعادا مثلا وقعودا اسم من هذا الفعل. أنا بعض الوقت ما رجعت إلى معاني اللغوية، المفروض يكون واحد يرجع مع اللغة حتى يعرف المعاني، لكن من هذه المادة وتعلمون أنا ما أقول 100% هذا المعنى، لأنه قرأنا في أولا الاسم كل اسم إذا نقلناه إلى باب من الأبواب يتغير المعنى، لعله أصلا 180 درجة كما مثل حجرة وحجرة واستحجرة حجر منع عليه، حجر عليه أو حجر بمعنى المنع صح؟ ولكن إذا قلنا استحجر صارت حجرا، وين صارت حجرا؟ وين معنى المادة واحدة يتغير المعنى. نعم. وأثلاء أفعال، أثلاء في سلو، على إخواني سلو فالوون فالوون فاعول فالام، واو مادة واو أصلية يعني واوان مفرده سلو، لكن واو الساكنة أدغمت هي المادة، فأدغمت الواو المتحركة فسلو سلو. جمعه أفلاء، أصله أفلاو، أفلاء الأصل ماذا؟ أفلاو، لكن الواو وقعت متطرفة بعد الألف تقلب همزة صارت أفلاء على وزن أفعال، وزن معقلة بعد أفعال. نعم واضح هذا. ودنائب للدلو الملاء معا، يعني مملوء معا، للدلو الملاء معا. ذنوب مفرده ذنوب فعول، يجمع ذنائب فعائل، كم جمع الأنفال؟ خمسة، أعمدة، عمود، قعدان، أفلاء وذنائب، أوزان مختلفة. الملاء للدلو الملاء ماء، الدلو المملوء ماء سمونا ذنوب، هذا الدلو جمع ذنائب. واضح شان بني نخب ملاء ومملوء بمعنى واحد. والصفة نحو جبان، هذه أسماء للآن ما لقينا أسماء، أنا انتقل إلى ماذا؟ صفات. قلنا أنه جمع التشكيل مفرده وما قسمناه إلى 16 نوعا قسما صح، بعدين من قسمنا نفس هذا الاسم سواء كان ثلاثي أو رباعي. لاحظ قلنا ثلاثي رباعي خماسي، والثلاثي مجرد مجلس صارت كم؟ أربعة، إما مجرد وإما مجلس صارت ثمانية، إما صفة وإما اسم وإما صفة 16. الآن قرأنا ماذا الصفات هذه بالنسبة إلى المزيد فيه والزائد حرف مرتبة الثالثة أسماء هذه. هل انتقل إلى الصفات؟ إذا قال والصفة نحو جبان فعال، هذا كالإسم، إما فعال فعال فعال إخواني لاحظوا الأسماء ماذا قرأنا؟ فعال كانت أنها ثلاث الذي المل يعني الزائد فيه أليس يأتي مر علينا إخواني، إما فعال وإما فعال وإما فعال، الصفة كذلك، الصفة إما فعال وإما فعال وإما فعال مفرده طبعا، ثم يأتي جمعه على أنواع. إذا يقول والصفة نحو جبان مما مدته أليف والفاء مفتوحون على جبناء فعلاء فعلاء جمع كثرة، وصنع هذا صناع مفرده صناع يأتي على وزن ماذا؟ فعل. يقال امرأة صناع اليدين أي ماهرة حاذقة بعمل اليدين تسمى صناع، المرأة التي بهذه المثابة تتصف بهذه الصفة صناع اليدين جمعها ماذا؟ صنع. وزياد جمع الفرس والجواد مفرده جواد، المفرد جواد بفتح الفاء فعال، والجمع جياد، أصل جياد مثل جواد جواد، الواو حرف علة ما قبله كسر ماذا يقلب؟ ياء يعني. طبعا الواو المتحرك يقلب كسر إذا بعده كان ألف، إذا جاء بعده ألف، وإلا إذا كان متحرك ما يقلب ياء يعني. في بعض الموارد مثل قيم أصل قوان، مثل قوان فعال وفعال، هنا الواو تقلب ما تقلب يعني إذا كانت متحركة وما قبلها كسرة، وإلا القانون الإعلالي الواو إذا كانت ساكن ما قبلها كسرة تقلب يعني لا إذا ما كانت متحركة، لكن في وزن فعال أو وزن فعل وإن كانت متحركة تقلب ماذا يعني يأتي في قواعد الإعلالي إن شاء الله بعد ذلك. كم وزن صار؟ فعلاء وفعل وفعال. ونحو كناز مما فأعلن. الآن ننتقل إلى فعال. فعال له جموع ثلاثة، أما فعال لاحظ جموعهما هي. ونحو كناز على وزن فعال مما فاؤه مكسور والمدة بحالها يعني ألف بحالها أي ألف. للناقة المكتنزة اللحم، مكتنزة هذا المفعول، مكتنزة اللحم، هل يأتي جمع ماذا على وزن فعل؟ على كنز، كناز كنز. وهجان، أخواني هجان هي مفرد للجمع، مفرده هجان جمعه هجان، لكن كيف نفرق بين الجمع والمفرد؟ بالقرينة، بالقرينة. إذا يقول وهجان للبيض من الإبل، هذا معناه للبيض من الإبل، فالكسرة في الجمع مثلها في رجال، يعني تقدير رجال الجمع يقدر كرجال. كيف أن رجال جمع جمع رجل رجال؟ فهجان الجمع كرجال الجمع، كرجال الذي هو جمع. وفي الواحد مثلها مثل الكتاب، لكن هجان المفرد ككتاب، صح؟ مثل مثل فلك وفلك، يقولون فلك الجمع كأسد، أسد جمع أسد، أسد الغابة، أن الكتاب هذا أسد الغابة الجزري، أسد الغابة جمع، طبعا جمع ماذا؟ أسد. وأسد إما يأتي أما يجمع على أسد أو أسد، والأبلغ أسد بتكون السين عين كلمة. لذا يقول فلك الجمع كأسد الذي هو جمع يقينا، وفلك المفرد كقفل الذي هو يقينا المفرد كقفل. هنا أيضا كذلك هجان الجمع كرجال الذي هو جمع يقينا، صح؟ جمع رجل. وهجان المفرد ككتاب على وزن كتاب فعال، كتاب الذي هو يقينا المفرد، فإذن وزنهما واحد لكن يفرق بينهما بالقرائن. كما في الحاشية يقول مثلا ركبت هجانا هجانا مريحة واشتريت هجانا هجانا ماذا مريحات مريحة مريحات قرين الصفة بالوصف بل وأمثال ذلك. ونحو شجاع، هسه نطلع جمع لو جمعان، فعال لو جمع، إذا كان فعل وفعال، فعل واحد وفعال أيضا جمعه كمفرده. ونحو الشجاع، هذا ننتقل إلى وزن فعال، فعال فعال فعال. ونحو الشجاع مما فاؤه مضموم، مضموم والمدة بحال يعني ألف، على شجعاء شجعاء فعلاء، والشجعان فعلان جمعا فعلان، فعلاء فعلان، خلاص لو جمعان. ننتقل إلى ماذا؟ إلى ما كانت مدته ياء الزائد ياء ياء. ونحو كريم على وزن فعيل مما مدته ياء والفاء مفتوح لا غير، ما هنا قال البت غير الصيغة، قال لا غير، تفنن العبارة، مفتوح لا غير. على كرماء فعلاء، وكرام فعال، ونذر فعل، نذير نذر فعل، والثنيان في ثني، قال جاءنا ثني على الفعيل ثاني ثاني، الياء تأتي في الخمس الياء المتحركة فالثني ثني بل الثني وهو الذي يلقى يلقي ثنية ألقى يلقي بل بعدين اتضح، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة والخف في السنة السادسة. الثنية ثنية ثانية يلقي يسقط، اي لذا يكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة والخف في السنة الثالثة. ما يرتبط بالظلف والحافر والخف يلقي هذه الامور؟ اي لغة الظلف تسقط هذه السنة، ستسمى ماذا؟ سنة ثني، كل واحد من هذه مفرد اسم هذا يسمى يسمى ثني، فجمعها ثنيا بلي. يعني هذه قرينة على أنه المراد هذا، يعني الحافر الظلف والحافر في السنة الثانية تلقى الثنية مالتها، والكوف في السنة السادسة تلقى الثنية تسمى ماذا ثني، فجمعه ماذا يسمى ثنيا. نعم بعد جاي بعض الكلمات وخصيان زي مفرد ماذا مفرده خصي وأشراف. هسه شو قليل الخصيان والأشراف هتضاد بينهما، وأشراف جمع شريف. نعم وأصدقاء جمع صديق، وأشحة الحام مشددة أخواني يقين مو يعني بالتخفيف بالتشديد، وأشحة جمع صحيح صحيح حاءان هون فعيل، وظروف جمع ماذا مو ظروف، لأن الظروف هو نفس صفة يعني كل عادي فعل ظروف جمع ماذا ظروف. ثم الإنصار كرماء كرام ندور ثنيان بعد خصيان، قال ثنيان خصيان وزن واحد صح، أشراف ثنيان بالضم بيبالي ثنيان بالضم، ثنيان خصيان دليل أشراف أصدقاء أشحة والظروف، فهنا ثمانية ثمانية أوزان لا تسعة دليل. فإذا وزن فعيل وزن فعيل وزن فعيل يجمع على تسعة، هذا كله سماعية يعني غالبية ما نقول قياسية، يعني وين القياسية لو كان قياسي يكون شخص يعني طبعا يعني استعمال، يعني نقول محصورة في هذه التسعة يمكن نقول قياس هذه الباب محصورة وغالبية، ولكن استعمالها ماذا سماع يقين كمراجعة كتب اللغة. ونحو صبور مدته ماذا واو فعول، ونحو صبور مما مدته واو والفاء مفتوح فقط لا غير البتة، على صبور غالبا فعل صبور صبور جمعه، وعلى وجداء ودود وجداء بل وعلى ما هنا ما يبقى ما نقول وداء وجداء يعطوني وجداء بعدها فعلاء، يعني لو أدغمناه يتغير الوزن يعني ما يحتفظ بالوزن فعلاء، لو سكتنا صرت فعلاء فواضح واضح ام لا، لو لان اخواني قواعد الادغام ياتي اذا اجتمع حرفان مثلان من جنس واحد في كلمه واحده ولم يكن بينهما فاصل لابد ان نفكر احدهما وندغمه في الثاني صح، لكن مانع لفظي لكن مانع معنوي، هنا مانع يعني لو سكن الدال الاول في السن الوزن يلتبس بفعلاء مع ان هنا العين ماذا مفتوحه، فما يمكن هذا مانع لفظي. وعلى وجداء واعداء افعال ثلاثه اوزان، وفعيل لاحظ اخواني قرانا وزن كريم على وزن فعيل، كريم على وزن فعيل هذا اسم فاعل معنا اخواني، كريم اسم فاعل من كرمه، كريم من كرمه، نذير من نذره صح، وهكذا شريف لحظة شريف شرفة خصي خصية وهكذا. هنا هذه الكلمات التي مرت علينا صفة مسببة بمعنى اسم الفاعل أم لا، بمعنى اسم الفاعل، هذه اللي ذكرنا لها ثمانة أوزان بجمعها ثمانة أوزان، هذه فعيل بمعنى فاعل، لكن قد يكون فعل معنى مفعول هو معنى فاعل، هذا كيف يأتي وزنه على ماذا يقول على وزن فعل يأتي على وزن فعل فرق، قد واحد يسأل يقول ذكرت فعيل كريم وزن فعيل لماذا كذبت قلت وفعيل بعدما ذكرت فعول قلت فعيل، يقول هنا فعيل غير فعيل أول، هناك فعل معنى فاعل ولكن هذا فعل بمعنى مفعول، لذا يقول وفعيل بمعنى مفعول إذا كان في ضرب نوع في ضرب من آفة ودائن. فعيل بمعنى مفعول بهذا الشرط فيه نوع من الآفة والداء، هذا يجمع ماذا؟ بابه فعلة، يجمع على فعلة، بابه فعلة كجرحة جريح، لا نجرح معنا مجروح كجمع مجرحة فعلة، وأسرى أسير، أسرى قتيل قتلة، جاء على كجرحة وأسرى وقتلة. هذا من يعني فعيل معنى مفعول. لأن إخواني ماذا عليكم في كتب أخرى يعني في كتب فلسفية أنه فعيل وجن فعيل قد يكون معنى فاعل وقد معنى مفعول. الحين بمعنى لاحن في معنى ماذا؟ بمعنى كالة مثل صحة التعبير مو قد نقول إخواني كيف نميز من يعني معنى فعل مفعول؟ مو واحد واحد يقول أنه مثلا التليف وما استعمله مكروم، رحيم استعمله راحم، راحم فاعل، لكن كلمة شارس ما هو ناس عم عن شارس، كلمة شارم ها ننطق من مشتقة، من أي فعل مشتق؟ إذا كان مشتق من معلوم يكون معناه اسم الفاعل، لكن إذا كان مشتق من مجهول من فعل مجهول لمبني المجهول يكون معناه اسم مفعول. خب الكل يعلم أن شريف مو من مشتق من شروفة، عفوا شرفة، مشتق من ماذا؟ من شرفة، كريم من كرمة مو من كرمة، رحيم من رحمة مو من رحمة مو من روحنا، لكن قتل من قتله لو من قتله من قتله، قتيل مشتق من قتله لم يكن من فعل مجهول، فنعرف أنه ماذا؟ اسم مفعول. لأن إخوان عندهم صحيح عندهم قاعدة عندهم قانون، ولما أنا ليش أشير لهذا النقطة؟ لأنه اسم الفاعل مفعول ماذا قال هنا في الشافية؟ قال ذكر في الشافية بن حاجب، لكن طريقة اشتقاق الاسم الفاعل، اسم الفاعل يشتق من المضارع المعلوم، واسم المجهول يشتق من المضارع المجهول، كل مما يقابله، لأنه اسم الفاعل بمعنى بمعنى المضارع المعلوم، واسم المفعول بمعنى المضارع المجهول. ننظر أن هذا الفعل مشتق من ماذا؟ إذا كان يعني الصفة المشبهة، هذا من يجي الصفة المشبهة، ليش ما قالوا الصفة مشبهة مشبهة بماذا؟ الصفة المشبهة باسم الفاعل. أصلا قطر الندى وغيره من الكتب النحوية يقول الصفة المشبهة أو الصفة المشبهة هي المشبهة بماذا؟ باسم الفاعل، غالبا تأتي بمعنى اسم الفاعل، لكن فرقها وفرق اسم الفاعل هكذا، اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد، لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، واضح؟ لكن اسم المفعول يكون ماذا بمعنى تجدد طبعا، ويؤخذ من المضارع المجهول، صح؟ قد يكون وزن فعيل الذي وصفه مشبهة يكون بمعنى اسم مفعول، لكن مو كثيرها قليل. قتل معقول من يقتل، من قتل من يقتل، نعم. وفعيل بمعنى مفعول إذا كان فيه ضرب من عافة ودان، بابه فعلى كجرحى وأسرى وقتلى. وجاء أسارى وأسرى، أسرى أسارى أسرى، يعني هذه كلمة أسير، كلمة أسير هذا المفرد له ثلاثة جموع مكسرة، أسرى أسارى، ولكن أسرى أسار وشذ أسرى، وقتلاء قتيل قتلى قتلاء أيضا جاء. نعم لا في عمود للي عمود على عمود وعمود وجاء يعني لا ها يعني هذا لاحظوا لعله أنا ما أقول 100% ما يذكره أولا هو الأكثر ما يأتي على هذا الوجه، يأتي على مثلا فعول يأتي على وزن أفعل غالبا وفعل غالبا وجاء على فعلان، يعني هذه أقل بالنسبة. الكتب القديمة يعني فيها دقة، يعني يجب تكون تلفيف حتى يصل للشاهد النوبة بعدين يقول وسد كذا. أول وزن يذكرها دكتور أحسنت ما شاء الله زي ممتاز، يعني أول وزن يذكره هو الوزن الغالبي أكثر يعني، وكل ما يستمر يجي يصير أضعف أضعف إلى أن يصل ماذا للشاهد. ولا يجمع التصحيح، ولا يجمع التصحيح نقرأ مو نقول ولا يجمع التصحيح، ولا يجمع التصحيح يعني هذا الوزن وزن سعيد الذي المعنى مفعول. إخواني كلامنا في ماذا؟ دقة شوي إخواني العبارة، سعيد بمعنى مفعول لا سعيد بمعنى فاعل، سعيد بمعنى مفعول لا يجمع جمع تصحيح جمع سالم. لماذا؟ للتفرقة للفرق بينه وبين السعيد بمعنى فاعل، لأن السعيد بمعنى فاعل يجمع جمع صحيح سالم، هنا علاوة على أنه يجمع جمع مكسر يجمع جمع صحيح تصحيح، لكن السعيد بمعنى مفعول لا، فقط يجمع جمع مكسر، جمع صحيح لا يجمع. وأنا ما دخلنا في الأول البحث، أول ما دخلنا في البحث في المقدمة ذكرناها، قلنا جمع التكسير غالبا يكون ماذا؟ في الأسماء لا في الصفات، والصفات الأصل فيها أن تجمع جمع ماذا؟ جمع لا الصفات جمع سالم، جمع سالم قد تجمع جمع تكسير لو هو خلاف الأصل، قد تجمع جمع تكسير خلاف الأصل، الأصل أن تجمع جمع صحيح. ولذا يقول كل صفة التي تجمع جمع تكسير تجمع جمع سالم، يعني إضافة على أن تجمع جمع القاعدة هكذا تقتضي إلا ما تذه وندر لذلك خلاف القياس، وإلا الأصل هكذا يجمع جمع تكسير يجمع جمع سالم. سيدا سعيل لابد أن يجمع جمع ماذا؟ سالم، علاوة على أنه يجمع جمع تكسير، لكن على هذه التفرقة والفرق بين فعل بمعنى فاعل وبين فعل بمعنى مفعول. قالوا الفعل بمعنى مفعول لا يجمع جمع صحيح، لكن فعل بمعنى فاعل يجمع جمع صحيح. إذا يقول ولا يجمع التصحيح يعني ولا يجمع جمع صحيح، فلا يقال جريحون ولا جريحات، لا يجمع جمع سالم جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. يبقى تني علل يقول إذا ما جمع جمع مذكر سالم فمن باب الأولى أن لا يجمع جمع مؤنث سالم. لماذا؟ يقول لأن التأنيث فرع التفكير، إذا ما يجمع جمع مذكر سالم فكيف يجمع جمع مؤنث سالم؟ فبالأولى أن لا يجمع، لأن هذا التأنيث فرع التفكير، لا نجمع حتى لا يلزم مزية الفرع على الأصل. فلا يقال جريحون ولا جريحات، يتميز عن فعيل الأصل. فعيل الأصل ما هو؟ فعيل الأصل الذي بمعنى قل معي بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل يتميز عن فعيل فعيل الأصل هو الذي بمعنى فاعل، فإنه يجمع جمع سلام جمع السلامة، فعيل بمعنى فاعل يجمع جمع سلام جمع الصحيح بالواو والنون، فيقال كريمون وظريفون. ف وإذا لم يجمع المذكر في سعيد بمعنى مفعول لحلقا غلبي نكتفيها، وهو الذي بمعنى فاعل اسم فاعل صح، كريم في مقابله كريمة، كريمة تجمع كلمات وكريم يجمع ماذا؟ كريمون صح. لكن جريح مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، لنكت كثير أخوانها، يعني نقول امرأة رجل جريح امرأة، كما نقول رجل صبور وامرأة صبور، هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فأصلا هذا ما يجمع أصلا ما يجمع جمع مذكر ما يجمع سالم، لا مذكر ولا مؤنث، لكن كريم ظريف لا يجمع جمع مذكر سالم بالواو والنون. وإذا لم يجمع المذكر من سعيد بمعنى بالواو والنون وجب أن لا يجمع المؤنث منه بالألف فتاء، إذا قصدنا التأنيث جريح المؤنث، لئلا يلزم للفرع لئلا يلزم الفرع مزية على الأصل. واضح هذا؟ ونحو ما رضى اخواني مرضى جمع ماذا؟ مريض. مريض مما مشتق؟ من مرضى. اسم فاعل او اسم مفعول؟ معنى اسم فاعل اسم مفعول نعطينا قانون اسم فاعل لازم لازم ننظر لفعله. فعله مرضى مشتق من مرضى فيكون فعل معنى فاعل. قلنا نحن سعيد بمعنى فاعل ما يجمع على وزن فعله يجمع على الأوزان التي ذكرناها التسعة بعد ما يجمع على فعله. إذا كان معنى فاعل مثل كريف كرماء نقول شريف من بني أشراف فريق أصدقاء صح بعد ما يجمع على فعله. لكن جاء مريض الذي بمعنى اسم فاعل على ماذا؟ على فعله. لماذا؟ لاحظ ونحو مرضى في جميع مريض مع أنه معنى فاعل. لماذا بمعنى فاعل؟ ندل على أنه معنى فاعل. قل إذ يقال مرضى الرجل مشتق من مرضى فهو مريض محمول على جرحى لاشتراكهما في إصابة الألم فيهما جهة اشتراك. صحيح جرحى بمعنى مجروح اسم مفعول ولكن مريض بمعنى اسم فاعل صح؟ فإذا مثل من حيث المعنى يختلفان صح؟ واحد بمعنى الفاعل واحد بمعنى المفعول. لكن مريض حمل على جريح كمعنى الجريح يجمع فعلا مريض يجمع فعلا مرضى. لماذا يشتركان في جهة والجهة ما هي جهة الألم؟ الداء. الداء نعم بل. بعد هالفصلين عمر قاعدين ما شاء الله وفكروا جيد لكن دقها عنده الواقعها شد من يطلب أولى الأشياء. لا وبعد تعشي الوضع العربي يعني وضع حكيم اثنين يعني مو اعتباط اللغة العربية لغة يعني جدا ممتازة. شو جهة اشتراك هاللحظة جهة الاشتراك حتى هذا واحد بدوي بالباب يستيلى جاب السلاح مريض كجريح ليش بمجات استراد قال بوص فصنا على وين هذا مريض ما على ماذا بعد ما الله يجزاك. لكن الوضع الأول يعني دق يعني لاحظ هذه وهذه تجي لحكمة البارع عز وجل أودع في هذا الإنسان هالوديعة بحيث يضع هذه الألفاظ تناسب يعني المعاني. وإذا حملوا عليه أي على فعيل بمعنى مفعول هلكا وموتا وجربا في هالك وميت وأجرب هذه كلها بمعنى اسم الفاعل كلها بمعنى اسم الفاعل لأنه من هلكا مات أجرب صح أو جربا مع مخالفته إياه. لاحظ هذا يجي خلاف آخر لأن هذا المقطع هذا الصفحة فيها دقة. مريض كجريح من حسب الوزن مريض يجي أصل كريم وشريف ومريض وجريح هكل أوزانه فاعل لكن بعضها بمعنى فاعل بعضها بمعنى مفعول اسم مفعول. جريح بمعنى مفعول اسم مجروح اسم مفعول. كريم كريم بمعنى اسم فاعل. مريض بمعنى اسم فاعل. فقال الجريح جمعه جرحى قتيل جمعه قتلى على فعلى. ثم حمل عليه المريض الذي بمعنى اسم الفاعل حمله جمعه مرضى. زين هارك ما يشترك معه في الوزن ما يشترك مع جريح في الوزن. هالك جمع ماذا؟ هالك فعلة. هم هالك هو أصلا اسم فاعل ما يشترك معه في الوزن في الزنا على يعبر عنه. موتى مفرده ماذا؟ ميت. جرباء مفرده ماذا؟ أجرد. أصلا ما يوافقه في الوزن يقول في الزنا معنى في المعنى الداء وماذا والآفة. هذا تكفي أن يجمع على وزن ماذا؟ فعلا. وإن لم يشاركه في الوزن مريض يشاركه في الوزن والوجه من المعنى يشارك قتيل في الوزن جريح كلام على وزن فعيل وفيهما جهة المعنى يكتب. وهي ماذا؟ هي الداء الألم. هنا أصلا ماكو جهة في الزينة، يقول لا في المعنى توجد. لاحظوا هذا، هذه الجهة لاحظوا. يقول وإذا حملوا عليه أي على صعيد بمعنى مفعول نحو هلكا وموتا وجلبا في هالك وميت وأجرب مع مخالفته إياه في الزنا، فمو على وزنه على لازمته لما وافقه في أصل المعنى. لماذا حمله؟ لما لم تعليل يعني لما أو لما وافقه في المعنى. لما يمكن أن نقله لما أو لما. أنا أتصور وإذا حملوا عليه لا لما لم لم لما مو لما لما لما وافقه في أصل المعنى وهو إصابة الضرر والآفة، صح ولا لا؟ فهذا أجدر ها يعني لموافقته في الجنة. يعني شوف العرب يحملون هلكة موتة جربة على جرحة معنى ليس بينهما موافقة في الوزن، فقط لاحظوا لاحظوا ماذا؟ لاحظوا. فمن باب الأولى أن يحملون مريضة على جرحة لأن يوافقهم في الزنا، هذا المعنى. فهذا إشارة إلى مرضى، فهذا أجدر لموافقته إياه في الزنا وفي أصل المعنى جميعا كلاهما في الوزن وفي المعنى، صح ولا لا؟ ولكن الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما جريح بمعنى مجروح ومريض بمعنى اسم الفاعل. هذا يقول مالو يعني هو ما يستعمل مالو بمعنى اسم الفاعل لما من مريض. وحمل الشيء على الشيء يريد يعطي قاعدة منطقية على هذا، كذا جاء بترتيب منطقي. وحمل الشيء على الشيء في صيغة الجمع لتوافقهما في أصل المعنى مع مخالف مع تخالفهما في الزنة جائز. فمن باب الأولى أن يكون جائز إذا كان متفقين في الزنة والوزن. إذا كان فقط إذا اتفقا في جهة المعنى جائز، فمن باب الأولى من جهة الوزن والمعنى. كما حملوا أياما في أي بتشديد الياء للرجل إذا الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، يعني أي يطلق على الزوج والزوجة، لكن الزوج الذي على الرجل والمرأة، لكن الرجل مو كل رجل، الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، يقال ماذا؟ أيم فلان أيم الذي. وجمع أيام أنكح الأيام، صح الأيام أيام على وزن ماذا؟ فعالة. كما حملوا أيام ويتامى في يتيم، يتيم يذكر ثلاث معاني لكلمة يتيم، وهو من الإنسان من لا أب له، مو لا أب له، لا أب له، مو لا ليست نافية للجنس فقط نافية. ومن البهائم من لا أم له، أو يمكن أن يقول لا أب له، من لا أب له، من لا أم له، لكن ليست نافية للجنس، مو معنى نافية للجنس، من لا أب له. ومن الدور من لا أخت له، من لا أخت له. هذا إذن الإنسان الذي لا أب له تسمى يتيم. البهيمة التي لا أم له مو لا أب له، لا أب له ينسب إلى أم. المؤمنون يوم القيامة يدعون بآبائهم، لكن المخالفين يدعون بأمهاتهم الحيوانات الزهائم. فوجود روايها يعني موجود روايات أن المؤمن الشيعي الموالي لأهل البيت الشيعي يدعى بأبيه، يعني واضحة طهارة. لكن غيره غير المؤمن طبعا ما نتعمق أنا أكثر عليه، يدعى بأمه. فهذا يقول من البهائم بل لا أم له. ومن الدل من لا أخت له، دل هذا ها توجه له هتوجه دل هذا لا لا لا هذا بعد يعني. زين هذا حمل على ماذا اخواني؟ واياما كما حملوا اياما على وجاعه. خلي هذه التعليقات كلها تعليقات المصنف واضف عليه تعليقاتنا واضف عليه تعليقاتنا وتعليقات الشيخ. كما حملوا اياما ويتاما على وجاعه شلون وحباطة، مع أن مفرد الأولين الأولين أياما ويتاما الأولين فيعل فيعل أي فيعل مو فيعل في أيم فيعل أيم مو أياما مفرد وأيم فيعل وفعيل يتاما يتيم فعيل هذا فيعل لأيم والفعيل ليتيم ومفرد الآخرين آخرين يعني وجاعة وحباطة سعل وجاعة وجع حباطة حبط لتوافقهما في إصابة الآفة في إصابة الآفة. نعم أيام أيم في آفة أصيب بآفة يعني الرجل الذي لا زوج له المرأة التي لا زوج لها ويتامى أصيب بآفة من لا أب له من الإنسان من لا أم له من البهائم من لا أخت له من الدر وجع أيضا فيه آفة وجع مصاب بالوجع حبط بالحق صح يتوافقون في وخالف الجوهري في أياما قال إن أصله أيائم فقلب الأيائم فقلب يعني شنو قلب قلب مكاني مر علينا قلب مكان الإعلال المكاني يعني كيف كان سابقا كان هذا أيائم هو محتاج أكتب غير قلب سبته أيائم وأيم أيايم يا أهري أيايم قبل أن تقلب أيايم تقلب الهم يا همزة وصل أيائم غيرنا مكان الياء والميم صار أيامي أيامي ها إيه لاحظوا إخواني أيايم أول أصلها كذا أيايم أيايم أفاعل أيايم أفاعل منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع هذه خبر ياء بعد الألف تقلبها مجاملة هناك أيائم قلبناها فهذا أيائم إذا قلبناها هذه أيائم لكن قبل أن تقلب قبل أن تقلب همزة نغير المكان نصير أيامي أيامي ها أفعل إذا يحصل أيام أفاعل أفاعل غيرنا مكان الميم واللام والعين صار ماذا أفعل ثم أبدلت الكسر من فتحة فعل أيام وأبدلت الياء ماذا ألف هذا قول هذا رأيه هو نظرة لكن نقول هنا عدم التغيير الأصل ماذا؟ عدم التغيير نعم نقول الأصل عدم التغيير وهذه مجموعة على وزن أيام على فعالة مو على أفاعل فإذا من في نظر الجوهري الجوهري يقول أفاعل أفاعل لكن المصنف لا مو جمع فاعل فعالة أيام فعالة والمؤنث اسم أصفة يأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين Thank you.